يعني يعني ان ان المحصول او الثمار تنبت لكن لها عمر وبعد فتره بتحصد. والانسان كذلك، انسان مخلوق في الدنيا الى اجل، له اجل معين ثم سيحصد وينتهي حياه البشر وتبدا حياه البشر. وربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الكميه، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد ثم يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة. فإذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بأفعاله بقدرته بقوته بعزته بجبروته، إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى برحمته بمغفرته، إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بأفعاله التي بها ينصر العباد ينصر المؤمنين وينتقم من الكافرين. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل غاية لحكمة معينة، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. إن العبد بيعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يستجيب، وربنا سبحانه وتعالى يبدل له أشياء ويغير له أشياء ويرزقه من حيث لا يحتسب على قدر تفاعل هذا العبد لأمر الله سبحانه وتعالى. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وفي الأثر إن الأرض تمطر مطرا كمنيل الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. هو ده الأثر اللي أقول لكم فيه فيه ضعف، لكن قول الله سبحانه وتعالى كذلك الخروج وكذلك النشور وكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أمر واضح أن هناك علاقة واضحة بين نبات الأرض. الإنسان هو معدي بقى على أي أرض زراعية كده ويشوف النبات وطالع يقول يفتكر الأخرة، يفتكر أن إيه كذلك النشور، النشور أن في بعث وأن البعث سيكون في العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيحاسب كل إنسان على ما فعل، ان محل اراده محل بلاء الله سبحانه وتعالى للناس هو الاراده. انت ارادتك ايه؟ ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان انت ان المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم ان هم يكون عندهم اراده يختاروا بيها، قالوا يا رب لا ما نقدرش. الانسان النشيط فمحل بلاء الانسان هو ارادته. ان ربنا سبحانه وتعالى بعث رسل وانزل كتب وقدر اقدار ايات كونيه وايات شرعيه يتعامل الله سبحانه وتعالى بها مع العباد وعلى قدر استجابة العباد وعلى قدر ما أطاع العباد ربهم، على قدر ما ينعمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، على قدر معصيتهم، على قدر ما تنزل عليه المصائب في الدنيا ثم يعاقبون في الآخرة. أقول قولي هذا.